من يسوق الجود في الغمام. على غصون الأيدي تسبحين الله يا حمام. سبحان مجري الفلك ومن يسوق الجود في الغمام. ربي تقدست أسماؤه دواما. ما فاح ريح المسك أو فتش النرجس والخزام. على غصون الأيدي تسبحين الله يا حمام. سبحان مجري الفلك ومن يسوق الجود في الغمام. ماحي أثيم الشك بالبينات بدد الظلام. أسرار نفسي تحكي إبداع خلاك برا الأنام. على غصون الأيدي تسبحين الله يا حمام. سبحان مجري الفلك ومن يسوق الجود في الغمام. يا نفس سري عنك وسبحي من أحكم النظام. رفع السماء في سمك وبث فيها الشهب والنجوم. على غصون الأيدي تسبحين الله يا حمام. سبحان مجري الفلك ومن يسوق الجود في الغمام. تلك السحاب وفي بكاها تولد ابتسام. وفي الحياة ما يذكي ذكري وتسبيحي له دواما. على غصون الأيدي تسبحين الله يا حمام. سبحان مجري من يسوق الجود في الغمام. على غصون الأيك تسبحين الله يا حمام. سبحان مجري الفلك ومن يسوق الجود في الغمام. ومن يسوق الجود في ومن يسوق الجود في الغمام. ومن يسوق الجود في الغمام. ومن يسوق الجود في الغمام. ومن يسوق الجود في الغمام. ومن يسوق الجود في الغمام.